إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاد نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أن في الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بين الله جزاءهم وبين بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شابه ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه أمور يجب أن يراعيها المسلم لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. تقوى الله والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة ولكن كيف تكون عند الله تبارك وتعالى؟ وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعى بهم الناس النار ثلاثة: أحدهم جاهد في سبيل لا في نرجو الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمة فيعترف بها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: جاهدت فيه حتى استشرت. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد فيه. لأن هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح وليس عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيأخذ بطاعته يوم النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأله: ماذا فعلت؟ فيقول: تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال: كذبت، فإنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في الأخرة من أعظم ما يطلب إله، لكن هذه هي النتيجة. نتيجة هذه ما كانت هكذا لأنه فقد أمر الأساسي في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية بالمئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير، فيؤتى به فيسأل الله عز وجل أجعلنا عنها ويسأل: ماذا فعلت فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جائع وقد قيل. هذا فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله، أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في العبادة له، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، وكل المراءة وليقال فلان وليقال فلان. وحتى تحتاج إلى جهاد، لا شك تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص بسم الله عز وجل ويستقيم ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه، كما في حديث جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل. فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المستقيم المخلصين، وإن رأى ولم يخلص ذلك وجه الله فجزاءه جزاء المرائين ومصيره كمصير هؤلاء الثلاثة الذي تحدثنا عنهم. فنسأل الله أيها الأخوة أن يرزقنا إياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا. أنا ترى يعني رأيك صحيح. أسألك عن رأيك. ها؟ أنت مستفيد. يعني ما أنت مستفيد. والله لو كان السكوت ينفع يا إخوة ما تكلمنا في هؤلاء. يعني ما نتكلم فيهم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهج هؤلاء الحزبيون غفلت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تباهرهم بالمنهج السلفي فاشتغلوا فانتشر اداؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفله والسكوت، هو الغفله والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الاجتهادات يقع لا يقرأ القرآن. لا بد فإذا لم ينبرد العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتبونه، لا الدين غبي. يا ناس تلقف الأهواء والبدع والخرافات، أنا أسلم، أنت ليه ساكت؟ ترى هذه الأدواء تستهلك الناس. والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم. أولئك الذين يعني أهل البدع والزيغ، أهل البدع والأهواء، الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بين أنهم يتبعون منه ما تتبعون بتراء ايه؟ اصلاح الناس، نصيحة لله، لا تقل فتن. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل التحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يثمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. لأن كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء أهل الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف طبعا بعض الناس قد لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن، أوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن سبيل الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في مذهب السلف. هذا انتشر في كتب ثم سكتوا، عندهم باطل نشروه وأتاؤوه وأتاؤوه ويطعنوا فيها الحق، ما سكتوا عن تعلمهم وتفهيمهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وسوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة، فإذا تنبه بعض أهل السنة لرد شيء من باطلكم تخرج بالله، لا تركوا تركوا سوستم، لا تتكلموا في الناس ها؟ قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول نسكت، ما يقول نسكت. فلما جاء بعض الناس يغير من الناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، لا لا لا كلام هذا خرب ويفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق، والا نحن كنا متطوعون في هذا الباب، كلنا علماء، انا وطلاب كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوه السلفيه ان كلامي للشيخ محمد بن الوهاب ما اختلف في يوم من الايام لا على عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحرون الان لان دعوه قامت على الباطل وعلى الفساد. ثم ماذا يفعل في افغانستان؟ ايش نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لان يعني قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الكراسي. لا، كان هذا الجهاد قاموا على حب الحق والتوحيد دون الله الحق، ما جاء بين الخلافات، ما جاء بالخلافات الا الفرق الضاله من التبليغ والاخوان وشاكلهم، جابوا الخلافات والتفرق والاحقاد اذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما نقوله يا اخي في جواب سؤالك، فان كنت تريد الفائده فهذا ما نقوله لك. وهم ثق انهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون ان كلامهم مفرط، يظنون ان كلامهم هو لاجماع الامه، ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعيين هم يتحالفون مع الشيوعيين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجي هذا الكلام لنا نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون اهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون المنهج السلفي، والفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وهي تمجيد اهل البدع، فلا لا نظير له. كيف يسكت عنه يا اخوه؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب ان تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطا الصحابه يبين، الرسول قد يجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون يقول لك تريدون عرض الدنيا والله يريد الاسرى، يعني لولا كتاب الله تعالى على نفسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان فقلت ما ابكاكما؟ فان وجدت بكاء بكيت الى فداكيك. قال رسول الله نبكي للذي عرض عليه اصحابك، والله لقد عرض على العذاب دون هذه الشجره كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. اراد ان يصلي على غير الله، قال عمر لا تصلي على منافق، قال فلان كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا خيال، قال استغفر الله استغفر الله، انت استغفر الله 70 مره فلن يغفر الله له. وصلى على عبد الله بن ابي ولا ترك الايه، ما كان النبي والذين امنوا يستغفر المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ان ولا تقم على صلى احد من مات ولا تقم على قبره كما صلى على احد. جاء الحق ما صلى عمر وبني الله الصواب. كيف يصل على أهواء أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام وهي أباطيل وخرافات وانحرافات؟ هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، ما يساوي شيء، إيش هو السلفيون يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفية حرب وقتلوا أهلها كم يكفت عنهم كيف قتلون في الجزائر قتلون في تنر قتلون في كل مكان كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويخسر علينا ويكذبون ومن أجل إلى أقلين ثم يقتلون أقلين كيف يسكت من ذا الحق يا أخوان هذه كلها من أساليبهم يحتاج بيع الإسلام ذكر الجن قدام الغزالي كتسعد الكتب أبو غدة التلمساني سعيد حواء البوطي كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر فلما بدأ السلفي يردهم بعض من هؤلاء تخرجون تقول ما عندك ولا تخرجون تخرجون يضحكون على الناس ولا يبون يعقون الناس فبعض الناس تقع عنده كذا كما حصل أخ لا أقول الكلام هذا يضر يا رب ليه؟ لأنه يعني يبين الحق ويبين أن عندهم باطل فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه يريدوا أن يوهم الناس أنهم الحق فلهذا يقولون اتركوا الردود ما سكت احمد بن حنبل ولا سكت ابن تيميه ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل ناس على هذه الامه وميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال فنسال الله تبارك وتعالى يا شباب انشقوا يا اخوان الدعوه السلفيه بالسكوت تموت واذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا واهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد والآن والله كثير من الشباب مريم يتحرك هذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي كان بلاد يجمع عليك مكلمة يتكلموا عليك يجمع يجمع عليك خربوا منهجك عقيدتك مدارسك بيتك بيتك بيتك كيف تسكت لأنه ما ترك بيوتنا لا ترك مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء ولا ترك بيوت إلا ووضع أيديهم عليك يصرف هذا الذل كما على السنة إلى مناهجهم الفاسدة وكان أخوانا الأسئلة الله بارك فيكم أخي ورحمة الله أخي امتحنون اللي بيدخل في المدارس الشيخ يروا أشعر وانتوا تقول فيها جان هلا وقل فيها الجان عاش المدارس الجان متحاجة أخرى وما متحاجة أخرى شراك يا أخي ها أقول ما رأيك جاك الله خير لك تعليق عادي ولا خلاص ألا خلاص أنا بس السهيل ما عليك حق لك إذا أنت اكتبها قولها ما عليك منها بارك الله فيك بارك الله فيك ها طيب تفضل تفضل حياكم الله لا بارك الله فيك ها ما شاء الله الرافض اخوان مثلين الاخوان مثلين الرافض في احد يقولون لا اله الا الله بارك الله فيك ما يحبون اما على وجه الارض ما يحب الرافض كيف؟ والإخوان المسلمين والنصارى والروافض إخوان وهذا القرار يدعو إلى أخوة النصارى وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للإخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى وأن من خالفنا فنحن براء منه فماذا تريد يا أخي كل أهل الباطل إخوانهم شوف كل أهل الباطل إخوانهم الروافض وغيرهم إلا ما أسمع ولا يسلمون الحرب إلا على السلفية السلف أنا قلت في كل مكان جاسوس أي مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد في اليمن في أمريكا في أي مكان إذا أعتنق السلف والسلف في الإسلام هو جاسوس لكن الرافض ما فيه جواسيس والإخوان ما فيه جواسيس والتبليغ ما فيه جواسيس وحتى ما يتكلم على جواسيس يهود النصارى بس السلف فيه جواسيس والله الذي لا إله إلا هو إن ما أقدر أميز بين المباحث من الإستعاجة الغريبة والمخابرات والله يقعد والله قياس برات والله بنزل أميزة وأنا ضابط أنا اللواء الآن في إيش في المخابرات والله ما أدري استعجل فما أعرفها فرد السؤال الذي أقول بها حرب للإسلام قذرة نجسة إحنا ما نبذلهم إحنا بني ما عندهم الخطأ وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مثل هذا الجاسوس ولا يقول حتى إن شاء الله إلا السلفيون كيف؟ جاسوس وأمين كل بلاء كل بلاء هذا حرب في خارج الإسلام نفسه حرب رهيبة جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى لينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله ونستأذن فضيلتك في طرح هذا الأسئلة هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة الكبير حيث أن الكثير من الناس يحسن ظن بهم ويقول ما هي أفعاله فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة والله قد كتب الكثير في جماعة التبليغ، بل كتبوا عن أنفسهم، فكتبهم تدينهم قبل كل شيء. والذين كتبوا فيهم ناس معروفون بالعلم والتقوى والورع، كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع. ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ الباز فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا، فقال الشيخ لا تمشي معهم، عند الخرافات عند البدع عند الشيخ يكفي هذا. هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة، لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا. طيب لا إله إلا الله لم يكن خمسة، لا إله إلا الله اسمعنا لا إله إلا الله عنده. تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء. لا خالق لا رازق إلا الله، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين بإيش؟ لا ذات الله في الجنة. هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولا إنسان كان من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله، من يزل مطر من هو الله، لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان. كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولك يفرقون، يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجه من الرسل أبدا، ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية، لكن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. إنهم كانوا بذاتية لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ها إذا كان لا إله إلا الله يستكبرون. الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى أعبد إلا الله يستكبرون، عن معنى لا إله الحقيقي يقول لا تفسير كذا، ما يبغون المعنى الصحيح لأن لا يجد حاربونه، حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل. أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء مراد؟ قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما سائلون إن كنت من الصالحين. قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال هكذا. لكن لو قال لهم تعالوا نوحد الله توحيد الربوبية ونعترف أنه والله ما يخالفوا، ما تملك عليهم. لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية، تعالوا نرخ توحيد الربوبية في نفوسنا، فقالوا له سلام احنا معك ما فيها شيء. هذه هي الأصول التي تحدثهم. الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله رأي حاربك، لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى، يصلي على هواه. اللي أخذوا مذهبه في أخطاء في انحرافات وبدع هذا اللي تتربع لهم. هذه هي الصلاة قوة المسلمين، أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين، يتعامل مع البدع والخرافات حتى مع السيئة مع النصارى ما شاء الله مقدرين، لكن تجد يقول خلمة الحق والله يتقلم إلى وحوش يحاربوك بالكذب والإشاعات ويرموك في الصحراء. كلام فارغ، بدع في بدع وضلال في ضلال. الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها؟ هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ؟ إذا عنده سياسة علم ضيعوه، ينبغي أن عندنا التوحيد وعندنا السماء وعندنا العلم المتكامل، أحمد الله عز وجل على النعمة. الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نركض وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال. سأل الله عز وجل هذه الدعوة. من فضلك اقلب الشريط الآن، ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق فيقبلوه، وإلا بأمان الله إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم بدأ نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من جرى التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ التيجري، عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الجلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوا في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وهم لا يريدون الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ صالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم. ما حد ظلمهم. واحد باكستاني في الامارات اسمه محمد جناح. ايوه. وفيه واحد اسمه عدنان هنا عدنان جربوع. نزار جربوع. كتب جيدا. كذلك الشيخ عبد الله السعد. عبد الله السعد كتب فيهم؟ خذوا كل ما كتب. اقرأوا. لا تظلموهم. لا تظلموهم. عرفوا عندهم الشر. دعوهم الى الحق. حذروا الناس من شرهم. هذا الواجب. لأنه أعمى، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين، فيرى يعني فمن زين سوء عمله قد يزين باطل، فمن كان على بينة من ربي كمن سوء عمله واتبع أهواءهم، فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل لأنه حق. ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه. هذا من تزيين الشيطان. لا بارك الله. لو عنده حصيلة علمية كان ميز. لو عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى لا يوالي إلا في الله ولا يصر إلا دين الله الحق سيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل. وإذا أعماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم. هذا السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ أنا من أهل السنة والجماعة أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟ والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق وهي به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي يدين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في العقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليعارض. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي وهذا يعتز بأنه إخواني وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل سنة الجماعة. طيب أنا سنة الجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة عندهم عقائد شركية يمكن ما في فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم بلاد أخص من بلاد الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، حين ما نرى هذا التسمية وهابية نقول أهل السنة والجماعة. ولا معنى ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في معنى بل. طب ما الضرر الذي لحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيكم؟ أنا أقول والله في نظري أنه سلفي، هذا يثق فيه ويأخذ من الحق. لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة الجماعة تبليغي ولا شافعي ولا إخواني؟ يعني ما يدعون أهل السنة الجماعة بريلوي تيجاني مرغاني يكيف أهل السنة الجماعة؟ لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة كلها تدعي أهل السنة والجماعة فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج. هذا علاج معقد. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يقول سنة فسنة الإسلامية بأهل السنة والجماعة، لا تسمي أهل السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدعة، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسمى أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل بدعة. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغمية يقول نحن أهل السنة والجماعة حكم كذلك، فدفع لهذا اللب نقاط سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق نأخذ. نعم. السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟ والله هذا رد عليه كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصين في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في مرض الرجال والكتب والطوائف، وأعطنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا هذا القضية بيانا شعبيا. أنت إذا جيت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل البدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس. يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم. يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ كل فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره. يطلع لك هذا المنهج لكن لحسنات، لحسنات لجوانب مشرقة. ها أسألوا ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجع انتهى كل شيء، عرفوا عنده بدعة انتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده وانتنبوا وانتنبوا. بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول فلان تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من الحسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات. إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم. إذا هذا دليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وعملاء وكذا ولا حسنات لهم. ها ضرب سب شيخ ما في حسنات أبدا. لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهله. فكيف ولا ما يعرفون الواقع؟ دول محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور. وهكذا ويشيء هذا على أهل السنة وفي منهجهم. أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح الجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره. لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر مودودي سيد قطب والبنا كذا، ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والفقه. لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتجي في المنهج السلفي لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق. حول نفخ فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفي سيبين ويعرفون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج الموازنات كيدا ومكرا. فهذا منهج باطل يا إخوة والأهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم. من ذلك أو كتبهم شوف التطبيق لا تجد شيء من التطبيق. تفضل. ها؟ أبو المسك نكتبه بالسب والسب وإنما ضرب. نعم الله أكبر. نعم نعم. حينما قتل السلفي اجتهاد، يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد. لكن انت تتكلم في واحد عنده بدع وضلال تغير نصحا لله، انت ظالم، انت محامل متحامل، انت معتدي، انت يصفك بكل الصفات الذميمة لان قلت الحق، وهم لهم ان يقتلوا ولهم يتكلموا ولا يجوز الاعتراض عليهم. فالحمد لله نصر الله العافية. يقول فضيلة الشيخ، بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من فروع الدين لأنها حدث بعض الاختلاف، فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟ الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد، ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد، فحصلت الفرقة. وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء، ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم؟ فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء، فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة، هذا مو فساد في العقيدة. لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية، بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام، والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم، فيأتي غافض يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بني أمية ولا يحكم لهم بالإسلام، وليتعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدته ميتة، فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا للدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول: وحينما يركل معاوية وعمر من الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره، علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر، ها؟ وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح، من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضاء، أفضل من كل شيء. غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله، أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهده، شوه كل الصحابة اللي عاصروه، ما ترك شيء. الروافض ما فعل هذا الفاعل، عرف هذه الأشياء، على هذا يقول أنهم سلفيون، كبر يغربك إنهم أهل بدع وضلال ولا سلفيون، إن كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة الحق في هذا الرافضي. هذا بس في هذه النقطة فقط، هذه النقطة تميز هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع والضلال. هذه النقطة بس موضوع الصحابة تبين أن هذا سني ولا مبتدئ. تفضل. بالله تكلم عنه سيدكم، سيدكم بارك الله فيكم. الغزالي طعن في الصحابة، البناء دعا إلى التقريب، المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين؟ وأخي كسروا الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكسروا الأمة، وتقول نقرب بيننا، تقرب بين الكفر والإسلام، ويطمس على شرور هؤلاء كل انتحى شسالة ويسويها تمام حتى يلتقي إلى يومك هذا. هم إخوان الرافض، فين السنة؟ فين السنة؟ يأتي هذا يقول لك سلفي مجد البنا وسيد قطب والمودود ويرفعهم إلى لأنهم قمم. ابن باز ما عندهم شيء، وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأمة الإسلام وإلى آخره، ما هو شيء عنده، ما عنده إلا هؤلاء. فين السنة اللي عنده؟ فين تقول إن ما بيننا بين خلاف العقيدة؟ أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا بينهم من معنى لا إله إلا الله، هؤلاء للدعوة السلفية، وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد قطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بين معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيد قطب، ولا أحد بين حقائق التوحيد من سيد قطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيدكم، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها مثل سيدكم. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولون سلفيون ويدلون مثل هذه الشهادات، فالخلاف يبدأ بينهم وبينهم، لا إله إلا الله لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن، أما لا معبود بحق إلا لا ما عندهم، ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعباد القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله. تحريف لا إله إلا الله مين سهلة يا أخي؟ يجي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أفسد الدين كله، إذا جاء أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضعت السماوات والأرض في كفر بعد بها جميع الأنبياء أنزلت إليها جميع الكتب. شرع الجهال من أجلها يجي واحد يسأل معناها متعلق فيه نقول بين لا إله إلا الله ما حد بين الله مدلوب هذا ما فهم التوحيد وإلا يغال وأنفسهم يغالطوا الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا تذكر بالبنى الموجودين ونبين الناس أن البدع وضلال وليسوا من أهل السنة في شيء من أهل البدع الكبرى من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أنتم شرطتم الناس بالتوحيد يعني عشر دقائق تكفير التوحيد والتوحيد العقيدة كلها التوحيد جزء من العقيدة عشر دقائق تكفير إيه؟ لأن لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة هذا كله عبث لأن الشيء يكفي عشر دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهو ما يكفي عشر دقائق؟ أن يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب ما يكون هذا الكلام لكن هذا مضمون وفكر مولودي وفكر بنا هذا يتشادها الجامعات وصروح العلم. أما اللي عند السلفيين عشر دقائق ما يحتاج ولا حاجة حتى شجرة ما يحتاج قل لا إله إلا الله وخلص نقفلها ها؟ عشر دقائق يقول تكفي ها؟ أنا سلم هذا وغيره ما اقتصروا على سب المغير نعم سب علي سب الحسن الحسين الله من الصهرية تقول ان الحسن الحسين من سلمان الفارس ابوه من سلمان الفارس والرافضة تقول الحسن الحسين ابوه من الازهر بن قيس لا اله الا الله على اتهام بنت النبي بالزنا لا اله الا الله يعني هاي تقشعر من الجلود لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ويقولون في معنى يداه مبسوطتان الآية الكريمة يقول يداه علي محمد وعلي هم يكتبوا يسب بني أمية لكن سبوا نحن يعني الآن سيدكم الله مفروض منهم نعني سيدكم بارك الله الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام أقول من أي سيد قبل أصارة الرأس نعم انتهى فنعود بالله من الفتن ها ها وقفاني في المسجد عندهم واحد على عمام برتقالية يضع يده كذا حقيقة هذا المادة لا يتحمل هيوة بس هو نتكلم ويقبل يده ورجله قبل أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي هم في المدينة ها الدرس صلى الله عليه وسلم كيف سياد الحديث شفت اللي يبكي واللي طاع الروحة أنا وجدت لهم حسيت قالت تكلم عن الجزيرة ولا تكلم عن الأرض من وين تكلم من قال لها انت وهابي انتهت ماده هذا الشريط